رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمين، ثم يفطران بعد ذلك، وهما يفعلان ذلك عن جهل بالأحكام الإسلامية. وبعد أن عرف ذلك أراد أن يكفر عما سلف، ولكن المرأة توفيت قبل أن تكفر عن ذلك، والرجل الآن يريد أن يكفر عن نفسه وعن زوجته المتوفية، فماذا يلزمه من الكفارات عنه وعن زوجته؟ من أتى زوجته في رمضان صائم فقد أتى جريمة، جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وهذا في الغالب لا يخفى، يعني هذا من الأمور العامة بين المسلمين والمعروفة بين المسلمين، إنهم أن الجماع ممنوع في الصيام وليس بجائز بل هو حرام، ولا يخفى في الغالب على المسلمين. من أتى ذلك فإنه عليه كفارة وجدير بالتعذيب والتأديب عن عمله السيء، وعليه كفارة عن ذلك وهو عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن ليس طعام 60 مسكينا إذا كان الجماع في رمضان، أما إذا كان في رمضان في قضاء رمضان أو في نذر فعليه التوبة وعليه قضاء اليوم الذي أفطر، وأما في رمضان فعليه مع قضاء اليوم عليه كفارة ويعتق أمة أو عبد مؤمن أو مؤمن، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن ليس طعام 60 مسكينا 30 صاع كل صائم بين فقيرين، هذا هو الواجب في هذه المسألة مع قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها. كل وطن في يوم عليك فرغ فيه مع قضاء اليوم إن شاء الله خير، وإذا مات تقضى عنها اليوم أو الأيام التي فعل فيها جريمة تقضى عنها يقضي عنها أقاربها. إيش هي؟ مرتب مسألة التطهير، فإن لم يستطع أولا العتق على الأول، فإن عجز في الصيام، فإن عجز فيطعم 60 مسكين، مو مخير مرتب. كذلك إذا كان عليها صيام إذا مات ولم تصم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليها صيام صام عنه ولي، صام عنها أختها أو أمها أو أبوها الأيام التي أفطرت، وإن صام عنها زوجها كفر. والكفارة إذا كان لها مال كفر من مالها إطعام 60 مسكين إلا في السبعات ولا عدد أو نسيها، وإن صام عنها إلا والله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.